الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم، عنوان المحاضرة العقيدة كما فهمها الصحابة بالذات، لأنهم أظهر الناس سيرة وأعمق الناس علما وأخلص الناس قلوبا وأصدقهم لهجة وأزكاهم سريرة. الصحابة بالذات لأنهم صحبوا المصطفى عليه الصلاة والسلام وعرفوا سيرته وتناولوا التنزيل وما استبدعوا في دين الله. الصحابة بالذات لأن الله اختارهم لصحبة محمد عليه الصلاة والسلام، ولأنهم كتيبة الإسلام وحملة القرآن وجيش الإيمان، ولأنهم هم المقبولون المزكون من الواحد الأحد الذي زكاهم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. كان يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. وفي حديث صحيح آخر: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم عرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. ولهذه المحاضرة عناصر، أولها سبعة أحاديث أطرحها على المسلمين فيها عقيدة بيسر وسهولة ولكنها بعمق وأصالة. ومن هذه العناصر دليل التوحيد عندهم آيات الله الكونية خلاف أدلة علماء الكلام والمناطق. الثاني العقيدة عندهم رضوان الله عليهم هي المؤثرة في حياتهم سلوكا وتطبيقا وأخلاقا. الثالث تقبلوا العقيدة باعتراف وفهموها بلا إشكال وعملوا فيها بها بلا توقف. الرابع أجمع الصحابة على مسائل المعتقد وسلموا لمعانيها ولم يختلفوا بحمد الله في مسألة منها. أما الخامس فمعرفتهم لدلائل الأسماء والصفات ومعانيها على ما أراده الله عز وجل وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم. السادس لم يتعمق الصحابة في الألفاظ ولم يتكلفوا في المعاني ولم يتنطعوا في المعتقد. وأختم المحاضرة بكلمة عن البدعة والمبتدعين ثم كلمة إلى النساء الصالحات الحاضرات والغائبات من المسلمات. اعلموا بارك الله فيكم أن محمدا عليه الصلاة والسلام كما يقول بعض علماء الإسلام ما ترك جزئيات العقيدة أو جزئيات الفروع حتى علمها الناس، فكيف بوصول الدين التي هي المعلومة من الدين بالضرورة. أنا أعرض سبعة أحاديث، وتصوروا أن الصحابة بجانبكم جلوس، ماذا سوف يقولون في الأحاديث؟ هل يتقبلوها بالتسليم أم يخالفوها بالتأويل أم يردوها بالإنكار؟ حاشا وكلا، في مسند أحمد بسند جيد عن أبي بن كعب سيد القراء، وأحاديثه دائما تتعلق بالقرآن، هو الذي قال له عليه الصلاة والسلام في الصحيح: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدره وقال: ليهلك العلم أبا المنذر. سيرته طويلة يقول في المسند: قال المشركون لرسول الله عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله انسب لنا ربك، يعني اذكر لنا نسب ربك، من هو أبوه أبو ربك، من هو جده، من أي أسرة؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فنزل قوله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سند هذا الحديث جيد، وفيه قضايا: أولها أن قل هو الله أحد جوابا لهذا السؤال، ثانيها أن الله لا ولد له ولا والد، ثالثها أن هذه السورة والآيات لما نزلت ما اعترض معترض من المسلمين بل سلم للحال وما فعل كما فعل المناطق. وقل هو الله أحد لها طعم عند الموحدين. أتى بعض الصحابة من الأنصار إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، معنا إمام كلما صلى بنا قرأ في كل ركعة بقل هو الله أحد. نصح الإمام، قالوا: إما يكفيك سورة الإخلاص وإما يكفيك غيرها. قال: أما أنا فلا أزال أقرأ بها في كل ركعة، فإن شئتم أن أصلي بكم صليت، وإن شئت أن أعتزل اعتزلت. قال لهم عليه الصلاة والسلام: سألوه ما له يقرأها، سألوه ما السبب. فسألوه قال: إن فيها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بصفة الرحمن. قال عليه الصلاة والسلام: أخبروه أن الله يحبه لحبه إياها وأن الله أدخله الجنة. الحديث الثاني حديث الجارية وهو صحيح، عن معاوية بن الحكم السلمي قال: أتيت بجارية إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام صغيرة ما تتكلم، فقال لها عليه الصلاة والسلام: أين الله؟ سبحان الله، أطفال المسلمين يعرفون أن الله في السماء، الطفل بفطرته بتوجهه يعرف أن الواحد الأحد فوق سبع سماوات. قال: أين الله؟ فأشارت إلى السماء، فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. بعض المناطق، وهذا سؤال ورد على الجويني، يقولون ليس في مكان، يقولون الله ليس في مكان، وهو سبحانه على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، وهو القاهر فوق عباده، فيقول ليس في مكان. فقام أحد التلاميذ اسمه الهمداني فقال: يا إمام، أخبرنا بضرورة من أنفسنا نجدها في أنفسنا، إذا دعا داع منا ورفع يديه يجد من الضرورة أن قلبه يتجه إلى السماء، أخبرني كيف أبطل هذه الضرورة. هذا المنطقي يقول الله ليس له مكان، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا يسار ولا جنوب ولا شرق ولا غرب. لكن تلميذ يقول: أنا إذا رفعت يدي قلبي يقول إن الله في السماء، أخبرني. فأخذ يضرب على رأسه بيديه ويقول: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، ونزل. وهو لا يزال محتار هو وأمثاله، ولو أنه صرح حاله. الشهر الثاني بحث عن العقيدة، لكن أين بحث عنها؟ ما بحث في الكتاب والسنة، ما بحث في صحيح البخاري وصحيح مسلم، ما بحث في السنن، ما بحث في المسانيد، بحث في كتب اليونان والمناطق وعلماء الكلام، وفي الأخير يقول وهو في سكرات الموت: لعمري لقد طفت المعالم كلها، وطوفت عيني وطوفت طرفي عند تلك المعالم، لعمري لقد طفت المعالم كلها وسرحت طرفي بين تلك المعالم، فلم أحظ إلا واضعا كف ذاقن على ذقن أو طارعا سن نادم. يقول: طفت وسألت وبحثت وما رجعت إلا بشبهات أين أسير. رد عليه صاحب سبل السلام الصنعاني بيض الله وجهه المحدث، قال: لعلك يا أستاذ، الشهر الثاني يسمى أستاذ عند المسلمين فيلسوف، لعلك يا أستاذ ما زرت أحمدا يعني ما طفت، أنت طفت عند كل إنسان، لكن محمد عليه الصلاة والسلام ما زرته ولو ساعة يعلمك العقيدة. لعلك يا أستاذ ما زرت أحمدا رسول العلى المبعوث من خير هاشمي، فوالله لو قد زرته الدهر مرة لما كنت نهبا للقصور القشاعمي أو للنسور القشاعمي، لو زرته كنت اهتديت، لكنك طلبت الهداية في غير مظانها فأخطأت الطريق. الجارية بفطرتها تقول الله في السماء، يقول عمر وهذا موجود في الموطأ، كونوا على دين العجائز وغلمان الكتاب. دين العجائز يعني الذين نشأوا على لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولذلك تجد بعض الناس من حملة الدكتوراه لا يعرف العقيدة، العجوز خير منه في العقيدة، يشكر. عامي في قرية من القرى أتى ابنه يدرس في الثانوي، أتى ابنه بكتاب لسعيد حوى رحمه الله مكتوب فيه فصل الدليل على وجود الله. سعيد حوى يتكلم مع ملاحدة ينكرون وجود الله، والطالب هذا أخذ الكتاب، والعامي هذا ما مر في ذهنه ولو مرة واحدة في حياته أن هناك قوم ينكرون الله أبد. فقال الابن أقرأ عليك يا أبتي، قال اقرأ. قال بسم الله الرحمن الرحيم الدليل على وجود الله. فرفع الأب يده وضرب ابنه كفا على وجهه، قال يا عدو الله تدللنا على وجود الله؟ ما تستحي، هذه عقيدة مثل الجبال، عقيدة راسخة ما تستحي، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فيا عجبا كيف يعصى الإله كيف يجحده الجاحد. أعرابي بدوا يصلي في الصحراء، قالوا لمن تصلي؟ قال لله الواحد الأحد. قالوا بما عرفته؟ قال البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، وسماء ذات أبراج ولمن ذات ألا يدل على السمع البصير. كردي في العراق، كردي من الأكراد، مسلم موحد بالعراق، في مزرعة يزرع البطيخ والقرع، عنده متحف. جاءه ملحد من الشيوعية، يوم دخلت العراق دخل عليه المزرعة، والشيوعية انتشروا في فترة ما قبل الأربعين يبثون مذهب ستالين ولين المبني على الإلحاد. فأتى إلى المزارع فأجلسه عند الماء، وهذا المزارع يصلي خمس صلوات ويعتقد اعتقادا جازما مثل الجبال أن لا إله إلا الله. فجلس هذا المتحدث المتأثر بثقافة الإلحاد ودعاه، قال الخرافة التي تقول في ذهنك إن الله موجود لا إله. قال تقول أنت عاقل أو مجنون؟ قال أنا عاقل. قال عقلك معك؟ قال نعم. قال تعرف من أنت؟ قال أعرف. قال أرجوك أن تنتظرني قليلا وآتيك. فذهب فذهب فأخذ مسحاته وأتى بها فضرب هذا فأنزل نخاعه في الأرض ودماغه، هذا جزاء. سبحان الله، أفي الله شك؟ فما لهم لا يؤمنون. ولذلك كان عمر يقول كونوا على دين العجائب. تعال الآن إلى شيخ كبير في السن وتحدث معه عن دليل القدرة، كل شيء بقدرة الواحد الأحد، تجده دائما ما شاء الله تبارك الله. رأيت شيخا كبيرا في السبعين أصابه جرح في رجله، فقلت اذهب إلى المستشفى، قال لا حسبنا الله ونعم الوكيل، الله هو الذي يشافيها. مع العلم أننا نعارضه في بعض الجزئيات ونقول الذهاب إلى المستشفى طب، وطلب الطب مطلوب، وتداوى السلف وتعالج محمد عليه الصلاة والسلام، لكن انظر إلى توكله على الله. قلت لا بد من هذا علاج وإلا، لأنه جرح غائر في قدمه. قال لا، علاجها أعلمك بعلاجها. قلت ما هو؟ قال أقوم في آخر الليل وأصلي ركعتين وأسأل الله أن يشافيني. هذه عقيدة وتوكل على الواحد الأحد. والحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح، قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هل قام أحد الصحابة ورفع إصبعه وقال يا رسول الله قبل الخلق أو بعد؟ قدرها في دفاتر ولا في كتيبات؟ خمسين ألف سنة يعني الخلق قبل ولا بعد؟ مثل ما فعل المناطق، العلة الغائية والعلة السببية والجوهر والعرض والمنفصل والمتصل، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. كلموا وأيقنوا وقتلوا لأنه المعصوم عليه الصلاة والسلام. الحديث الرابع حديث طريف، واسمحوا لي دقائق، هو في الصحيحين، وهي مقابلة ساخنة حارة بين آدم أبونا أبينا أبو البشر وبين موسى عليه السلام. هم بينهم في الميلاد آلاف آلاف السنوات، لكنهم التقوا التقاء رائعا بديعا نقله لنا رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. وأهل السنة يختلفون، يقول أين التقوا؟ بعضهم يقول التقوا في قبورهم وبعضهم في البرزخ، والصحيح إن شاء الله أنهم التقوا في السماء، وإلا بينهم فترة هائلة. فالتقى الابن موسى مع أبيه آدم، مع أبينا، وموسى كان جريئا عليه السلام، كان شجاع جريء يسأل أسئلة هائلة. التقى أن كلمه الله عز وجل، وما كلم الله أحدا إلا موسى، فلما كلمه الله قال ربي أرني أنظر إليك. التقى بآدم، قال موسى من أنت؟ قال أنا آدم. هذا الأسئلة تعرض. قال أنت أبونا؟ قال نعم. قال خيبتنا وأخرجتنا، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من روحه، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، نهاك الله أن تأكل الشجرة فأكلتها. قال آدم يرد من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال أنت موسى الذي كتب الله لك التوراة بيده، وهذا ثابت بالصحيح، وكلمك وشرفك برسالاتك، بكم وجدت أن الله كتب علي ذلك قبل أن يخلقني؟ قال وجدته كتب عليك ذلك قبل أن يخلقك بأربعين سنة. قال أفتلومني في شيء قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة أن أكل من الشجرة؟ يتدخل الرسول عليه الصلاة والسلام، قال يحل النزاع حكم، فحج آدم موسى يعني غلبه. والجبرية يقولون فحج آدم موسى يعني بنصب آدم يجعلونه مفعولا به، والغالب يجعلونه موسى، يجعلونه انتصر على آدم. ولهذا شرح في مناسبة أخرى وفي قضية مرت وفي درس آخر. الحديث الخامس يقول عليه الصلاة والسلام وهو يقوم في الليل: اللهم أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، هذا في الصحيحين، وأنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، وأنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، اللهم أنت الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. وفي هذا الحديث معالم، سمى الله نورا وسماه قيم السماوات ورب السماوات، ثم شهد له بالوحدانية، فتلقى الصحابة هذه الأحاديث فوصلت إلى سويداء قلوبهم، فربت فيهم معالم من الإيقان. بعض كتب العقيدة في الساحة ما فيها آية ولا حديث، كلها قال الرازي وقال الجويني وقال الغزالي وقال ابن رشد، هذا ما تربي العقيدة بل تميت العقيدة في القلوب. الحديث السادس في صحيح البخاري، قال أبو هريرة: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت أن لا يسألني قبلك أحد يا أبا هريرة، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. ولهذا الحديث أحاديث تتبعه، لكن انظر إلى الجواب: فلما سمعه أبو هريرة ما استشكل ولا قال كيف مخلص من قلبه، وما معنى الشهادة؟ هل يشهد يصدق بقلبه، أو ينطق بلسانه بلا قلبه، أو ينطق بلسانه وقلبه؟ لا، قال مخلصا من قلبه، فهم وانتهى. الحديث السابع، أتى وهو صحيح رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، قحطنا وجاء العيال وهلك المال، فادع الله أن يغيثنا، فإنا نستشفع بالله إليك ونستشفع بك إلى الله. قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، إن ويلك، إن شأن الله أعظم، إنه لا يستشفع به إلى أحد من خلقه، لا يستشفع بالله، لأن الشافع أصغر حالا وقدرا من المشفوع إليه. وتعالى الله سبحانه وتعالى، فأقره صلى الله عليه وسلم على جزئية وأنكر عليه جزئية أخرى. والمقصد من الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام باين للناس بين أن يكون رسولا إماما متبعا عبدا لله، وبين أن ينزل في منزلة الألوهية، وبين أن يجفى. لا نجفوه ولا ننزله في منزلة الألوهية، ولكن نجعله وسطا. البرع شاعر يمني لكنه غال في البدعة، يقول عند القبر، عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، يا من ذكره في نهار الحشر رمزا ومقاما، فأقني عثرتي يا سيدي في اكتساب الذنب في 50 عاما. أيرضاها محمد عليه الصلاة والسلام شرك؟ أيرضى أن ينزل في أكبر منزلته؟ لا. انتهينا من 7 أحاديث أوردتها لأن فيها حرارة الإيمان، وكلامه عليه الصلاة والسلام له فضل على كلامنا. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معكم، لكن لا بد أن يشرح المتكلم على الآيات والأحاديث بضرورة العلم والدروس التي نهجها السلف الصالح في جلساتهم مع أحبابهم. العقيدة كما فهمها الصحابة، القاعدة الأولى: دليل التوحيد عند الصحابة آيات الله في الكون خلاف أدلة الكلام علماء الكلام. علماء الكلام يقولون النظر والاستدلال، عندهم طريقة، يقولون قبل أن تشهد أن لا إله إلا الله لا بد أن تنظر وتستدل وتفكر في العلة والسبب والغاية. ولكن الصحيح، وقد علق أحد الفضلاء في فتح الباري تجدونه في الجزء الأول على هذه القضية في الحاشية، وقال: الصحيح عند أهل السنة والجماعة أن المطالب من المكلف إذا أسلم أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا النظر ولا الاستدلال. والصحابة آمنوا برسالته عليه الصلاة والسلام وبأدلة الله في الكون والأدلة الشرعية. اسمع إلى أسلوب القرآن الذي يعرضه على الصحابة ومن سار مسارهم. يقول سبحانه: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذا الكلام لو قرأته على بدوي أو أعرابي أو عجوز ما يفهمون؟ تقرأه على أعلم العلماء وعلى الطفل المكلف وعلى العجوز يفهمون هذا الكلام، لأنه كلام باللغة العربية وكلام سهل وبسيط وميسر لكنه عميق. العربي الذي خوطب بهذه اللغة يعرف الجمل ويعرف السماء ويعرف الجبال ويعرف الأرض. وفي الصحيحين من حديث أنس قال: قدم غمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر، بنو سعد أخوان المصطفى عليه الصلاة والسلام، فلما قدم غمام هذا عقل ناقته في طرف المسجد، والرسول صلى الله عليه وسلم كان متكئ بين أصحابه. قال هذا الأعرابي: أين ابن عبد المطلب؟ ما قال الرسول ولا ابن عبد الله، لأنه لتوه دخل في الدين. والأمر الثاني: ما يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بشهرة جده. قالوا: هو ذاك الرجل الأبيض الأمهق المرتفع. فتقدم فقال: يا ابن عبد المطلب. قال: قد أجبتك. قال: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة. قال: سلم بدأ. وظن المصطفى عليه الصلاة والسلام أن الأسئلة قد تكون فرعية أو جزئية وهو متكئ. قال: يا رسول الله، من رفع السماء؟ قال: الله. قال: من بسط الأرض؟ قال: الله. قال: من نصب الجبال؟ قال: الله. قال: أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال؟ الله أرسلك إلينا رسولا. فجلس عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم نعم. قال: أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال؟ الله أمرك أن تأمرنا بخمس صلوات في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. فسأله فلما انتهى من أركان الإسلام قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، والله لا أزيد على ما سمعت ولا أنقص، أنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. ثم ولى فك ناقته، فك عقالها وركبها وخرج من المسجد. قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. عقيدة فهمها في 2 أو 3 دقائق، عقيدة سهلة بلا التواق بلا ارتباك بلا اضطراب، عقيدة عرفها هذا الأعرابي وهو واقف عند الرسول عليه الصلاة والسلام وشهد بها، وشهد له صلى الله عليه وسلم بالجنة إذا صدق مع الله. يقول سبحانه وتعالى في آياته الكونية: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. قبل ما يقارب 3 أسابيع كان عندنا في أبها الدكتور زغلول النجار، وهذا من أحد علماء التكنولوجيا في العالم، وهم خمسة فقط، هو خامسهم، وهو معروف لديكم. يقول في هذه الآية: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. قال: ما فهم العلم الحديث أو ما اكتشف هذه الكلمة إلا في العلم الحديث لموسعون. اكتشف العلماء في العصر الحديث أن السماء أو الكون يتسع كما تتسع الفقاعة من البالون أو الكيس المطاطي من البالون، كل يوم تتسع اتساعا هائلا. هذا مكتشف، وضرب عليه بأمثلة وأتى بتحقيقات في ذلك. ويقول في قوله سبحانه وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم. قال: وهو الصحيح، لم تعرف العرب مواقع النجوم، فأقسم الله بمواقعها. والسبب في ذلك أن العلم الحديث هذا اكتشف أن بعض النجوم تغيرت عن أماكنها واحترقت وذهبت شظايا في الكون ودخانا، وما بقي إلا مواقعها، وبقي الضوء منها ينطلق مسافة ما يقارب 40 سنة، ووصل إلينا الضوء وقد انتهى النجم من مكانه. فأقسم الله بأمكنه، فقال: فلا أقسم بمواقع النجوم. وقال سبحانه: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. أقسم بالشمس وأقسم بالقمر، أو ذكر سبحانه وتعالى الشمس من آياته والقمر، وفهمها الصحابة رضوان الله عليهم وزادهم إيمانا في ذلك، ولم يتكلفوا أو لم يردوا هذه النصوص على القمر. قرأت في سيرة سعيد بن المسيب رحمه الله أنه دخل عليه رجل فقال، يقول عمر بن أبي ربيعة شاعر من مكة قرشي مخزومي، يقول: وغاب قمير كنت أرجو غيابه، وروح رعيان ورقد سمه، في قصيدة مشهورة له. فقال سعيد: قاتله الله، صغر ما عظم الله. يقول قمير: والله يقول، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. القاعدة الثانية: العقيدة عندهم هي المؤثرة في حياتهم عملا وسلوكا وأخلاقا ومشاعر بعكس غيرهم. قرأوا القرآن رضوان الله عليهم، فكان يقول لهم سبحانه وتعالى في القرآن: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ما معنى هذا؟ معناه أن تراقب الواحد الأحد، يعني معناه فقط أن تدري أن الله يراك، معناه النتيجة أن تعرف أنه يراقبك. ويقول سبحانه: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم أينما كان. قيل للإمام أحمد لما سئل: أليس الله في كل مكان بهذه الآية؟ قال: لا. سأله بجحي: لا، أما رأيت أنه بدأ بالعلم وختم الآية بالعلم؟ ألم ترى أن الله يعلم، يعني بعلمه مع الإنسان، وإلا فالله على عرش المستوى تبارك وتعالى. أنا قلت في القاعدة العقيدة، أريد أن تحفظ هذه القواعد أن الله ينفع بها. العقيدة عندهم هي المؤثرة في حياة عملا وسلوكا وأخلاقا ومشاعر. نعم، يوجد عند المتأخرين من يعتقد لكن لا أثر لعقيدته، يدري أن الله لا إله إلا هو وأنه يعلم الغيب وأخفى، ولكنه لا أثر له في حياته بعقيدته، لا خوفا من الله، لا مراقبة، لا خشية، لا محاسبة للنفس، لا أمانة. وهذا خلاف المعتقد الصحيح. المعتقد عند المتأخرين أصبح مجردا، أصبح أن يقول: عقيدتنا في الملائكة، عقيدتنا في الكتب، عقيدتنا في الميزان، عقيدتنا في الحوض. نقول: فما هي أثر العقيدة هذه التي عاشها الصحابة رضوان الله عليها؟ حديث في العقيدة رواه الترمذي ويتكرر دائما، والإمام أحمد بسندين صحيحين. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهه عقيدة. ويقول في آخره: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفيه: واعلم أن ما أخطاك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. أين هذه الدروس الحارة؟ لماذا لا تعرض الدروس العقدية درسا عرضا أبيضا نيرا مشرفا على طلبتنا وشبابنا وأمهاتنا وأخواتنا في البيت؟ لماذا لا نأتي بالعقيدة نعلمهم في البيت وفي المدرسة وفي الجامعة كما علم الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه؟ لأن العقيدة اليوم أكثرها أصبح ردود. قالت المعتزلة ورد عليهم أهل السنة، قالت الرافضة ورد عليهم أهل السنة، قالت الأشاعرة ورد عليهم أهل السنة، حتى يقول بعض الأساتذة الأذكياء من العلماء: تحولت الأقسام في بعض الجامعات إلى أقسام ردود. صحيح لا نغفل الردود، لكن لماذا أولا لا نطعم أبناءنا وجيلنا وطلابنا عقيدة السنة، نقدمها من القرآن والسنة ثم نأتي نرد فيما بعد؟ ولذلك تجد الإنسان بعض يتخرج من الجامعة يعرف يرد على الفرق، لكن سلوكه في واد والعقيدة في واد، تعامله في واد والعقيدة في واد، وهذا هو الخطأ الكبير. أتى عليه الصلاة والسلام في الصحيح فقال له سفيان بن عبد الله: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقل. آمنت بالله كلمة ثم استقل. فربط العقيدة عليه الصلاة والسلام بالمعتقد، وربط العقيدة بالعمل. اعتقد واعمل. الآن نخاف من عقيدة الإرجاء، انتشار الإرجاء في الناس، أصبح أكثر الناس مرجئة ولو لم يشعر بذلك، حتى بعض تجده لا يصلي في المسجد الجماعة ويقول الصلاة في الجماعة ربما تكون سنة واجب، لكن أهم شيء العقيدة. نقول من العقيدة، من ضعف عقيدتك، من مرض عقيدتك أنك ما تصلي في المسجد، ويقول: يشهد الله أني أحبه وأحب رسوله ولكن ما أستطيع الصلاة في المسجد. فنقول: نشهد الله ورسوله أنك كذاب في محبتك، وأنك لو صدقت صليت في المسجد. مثلا يعتبر بعض الناس جزئية عرضها مثل حلق اللحى، بعض الناس يقول ما تعرفون تكلمون إلا في حلق اللحى، ويقول حلق اللحى قصور والثياب قصور والإسلام بسهل ويسير ومشرق ورائع، ما تعرفون أنتم الإسلام. نقول: الذي يحلق لحيته والذي يطول ثوبه لنقد عقيدته، فانظر كيف تدخل السلوك في العقيدة مباشرة، لأنه لو اطمأن قلبه إلى ما أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان تماحل في هذه السنن، وما كان حج الناس في هذه السنن، وما كان ثقلت عليه هذه السنن. القاعدة الثالثة: الصحابة تقبلوا العقيدة بالاعتراف وفهموها بلا إشكال وعملوا بها بلا توقف. تقبلوها بلا اعتراف وفهموها بلا إشكال وعملوا بها بلا توقف. الرسول عليه الصلاة والسلام أتى يقول للناس قوله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى. فلم يقم صحابي ويقول: يا رسول الله كيف استوى؟ سمعتم أن الصحابي يقول: يا رسول الله كيف استوى؟ إلى أن أتى آخر القرن الثاني فقام بعض الناس من الذين لبس عليهم من العجم فدخلوا مدسوسين في البلاد الإسلامية وقالوا: كيف استوى؟ وهذا يلزم جسمه، وهذا يلزم أن يشغل حيزه، وهذا يلزم أن يكون في مكان، وهذا يلزم أن يخلو عنه المكان إذا نزل في الثلث الأخير. قلنا: حسيبكم الله، الرحمن يقول الرحمن على العرش استوى. ما لكم ما سلمتم كالصحابة؟ هل قام أبو بكر وقال كيف استوى؟ أو قام عمر وقال هل ينزل إلى استوى؟ سبحان الله. لا تقول كيف استوى كيف النزول، أنت لا تعرف من أين تبول. هذا أحد علماء السنة يقول المناصر، يقول: أنت فاجر ما تعرف تكوينك أنت، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ما تعرف كيف تنام ولا كيف تصحى، فكيف تسأل بأسئلة فوق عقلك؟ ولذلك سلموا. قال الشافعي في كلمة حفظت عنه، يقول الشافعي في كلمة حفظت عنه رضي الله عنه وأرضاه وهي تكتب بماء الذهب: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. وآمنت برسول الله وبما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله. وهذا هو المطلوب من المسلم. يقول سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان. تليت هذه على الصحابة علي بن مسعود ومعاذ وسهل وجابر وعمر وعثمان، فماذا قالوا؟ أثبتوا لله يدين تليقين بجلاله سبحانه وتعالى بلا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. ما قالوا نعمة وما أولوها بنعمة، بل قبلوها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عربي والقرآن عربي وهو يتكلم بلغتهم، ولو أراد الله أن يقول نعمة قال نعمة، ولذلك لو أراد أن يقول له نعمتان قال نعمتان، بل ولا يقول ولا توصف النعمتان بأنها كان قال نعمة ولا تثنى ولا توصف بمبسوطتان، بل قال يدان مبسوطتان. والشاهد هنا أنهم سلموا بلا اعتراض وعملوا بلا توقف وفهموا بلا إشكال. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر معنا: احتج آدم وموسى، قال آدم لموسى: وكتب الله لك التوراة بيده، كتب الله لك يا موسى التوراة بيده. فأقر موسى واعترف، ولم ينكر الصحابة ولم قالوا ولم يقولوا كيف كتب وبأي قلم، هل هو بقلم رصاص أو بأحمر، هل قلمه في دفتر أو في كتاب، كيف كتب؟ سبحان الله، لا نشبهه ولا نمثله ولا نعطله ولا نؤول صفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في الصحيحين وفي النسائي وعند ابن ماجه وعند أحمد في المسلم قال عليه الصلاة والسلام: يضحك ربك إلى رجلين، يضحك، سبحان الله، يضحك ربك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقتل هذا هذا وذاك كافر وهذا مسلم، فيدخل الشهيد المسلم الجنة، ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيستشهد فيدخلان الجنة، فيلتقيان في الجنة القاتل والمقتول، يراه في الجنة يقول له: دخلت بسببك الجنة، أنت أدخلتني الجنة، أنت جزاك الله خير قطعت رأسي في الدنيا وأدخلتني في الجنة. فالله عز وجل يضحك لهذا. ماذا قال الصحابة لما تلي عليهم الحديث؟ هل ثبت بعضهم في بعض؟ قالوا: آمنا وسلمنا، عقيدتهم ما دام رضوا بالرسول عليه الصلاة والسلام انتهى الأمر. بعضهم يقول يضحك يرضى، قلنا سبحان الله، تعجز العربية على اللفظ يضحك وتجعل مداره بدل يرضى يضحك، يعجز القرآن والسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم في بجم أو في عجم، يتكلم في عرب، وأنا لا والله لا أنقص من شأن أحد، فالعجم إخواننا وأحبابنا، وهم قد يكونون بالتقوى أفضل منا، ولا عندنا دم ولا عنصرية ولا لغة. سلمان عجمي وبلال عجمي وصهيب عجمي والبخاري عجمي والترمذي عجمي، إخواننا وأصحابنا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن في المسألة هذه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بالعربية، فيقال: يضحك ربك، فما اعترضوا وسلموا وعرفوا كيف يضحك. وعند النسائي وأحمد بسند صحيح قوله عليه الصلاة والسلام: يعجب ربك من رجل يرعى غنمه برأس شظية يؤذن ويقيم، يقول الله عز وجل: يا ملائكتي أشهدكم أني غفرت له وأدخلت الجنة. بدوي مسلم يرعى غنمه ضانا أو ماعز برأس شظية في جبل، ما عنده إلا الله، ما هناك هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا محاسبة ولا شرطة ولا بوليس، وحده. ولما حانت الصلاة توضى وقام في رأس الجبل يرفع صوته: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله من فوق سبع سماوات يعجب من هذا، إيمان خالص، إيمان غاسخ، ويجازيه أن يدخله الجنة ويغفر له ذنوبه. قال في صحيح البخاري أبو سعيد بن أبي صعصعة: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذن وارفع صوتك، فإنه لا يسمع صوتك جن أو إنس أو شيء إلا شهدوا لك يوم القيامة. ذكر ابن كثير أن جرير بن عطية الشاعر هذا الخطفي صاحب القصائد المشهورة التي يقول من ضمنها: إن العيون التي في طرفها حور من غيرها، أذن في الصحراء ثم توفي بعد فترة فرؤية في المنام، قالوا ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. قالوا بماذا؟ قال أذنت في الصحراء وحدي وأقمت فغفر الله لي بذلك. مراقبة. والشاهد هنا يعجب، ما قال الصحابة يا رسول الله كيف يعجب، وإنما قالوا عجبا يليق به سبحانه وتعالى بلا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل. قام عليه الصلاة والسلام في بدر، والحديث صحيح، فقال يا أهل بدر إن الله اطلع عليكم قبل المعركة، صف المسلمون هنا والمشركون هنا. قال يا أهل بدر إن الله اطلع عليكم فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ما قالوا كيف اطلع. ثم قال عليه الصلاة والسلام يا أهل بدر والذي نفسي بيده ما بينكم وبين الجنة إلا أن يقتلكم هؤلاء فتدخلون الجنة. عمير بن حنان عنده تمرات لكن صاحب عقيدة، فهم الأحاديث عربي يفهم، فرمى بالتمرات وكان يأكلها من جوع وقال يا رسول الله ما بيننا وبين الجنة إلا يقتلنا هؤلاء. قال إي والذي نفسي بيده، فألقى التمرات وقال والذي نفسي بيده إنها لحياة طويلة إذا بقيت أن آكل هذه التمرات، فتقدم فقاتل حتى قتل. إلى عليين، إلى رحمة الله، إلى جنة أرضها السماوات والأرض. أولئك الذين نتقبل منهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. القاعدة الرابعة، أجمع الصحابة على مسائل المعتقد وسلموا لمعانيها ولم يختلفوا بحمد الله في مسألة منها. لابن القيم كلاما يشبه هذا، أو له كلام يشبه هذا في أعلام الموقعين، يقول الصحابة لم يسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يختلفوا بمسألة عقدية، مسائل الأصول لم يختلفوا فيها. يسألونك عن المحيط، ويسألونك عن المحيط، يسألونك عن الخمر، يسألونك عن الأهلة، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن اليتامى، هذه الأسئلة. لكن قال يسألونك كيف يضحك الله، يسألونك كيف استوى الله، يسألونك كيف يعجب الله، يسألونك عن أيد الله أو عن عين الله، لا سلموا ولم يختلفوا. فلما أتى المتأخرون أتوا يتمحلون ويسألون، حتى يقول بعض العلماء سبحان الله على المتأخرين، سالوا في موضع الجمود وجمدوا في موضع السيلان، مثل ابن حزم رحمه الله في المحلة، أتى في الصفات فسأل قلمه، أتى يؤول في الصفات، ويوم أتى في الفرعيات جمد مثل الثلج، أخذ الظاهر وأبطل القياس وأبطل الشرح وأخذ بظاهر الأحاديث. فيقول له بعض العلماء ليتك يا ابن حزم سلت في موضع الجمود في الفرعيات، وليتك جمدت في موضع الجمود في الأصول والمعتقد والصفات، لأن أهل السنة يقولون نمرها كما جاءت، نمرها كما جاءت، لكن هو ما مرها كما جاءت. حتى يقول ابن تيمية أبو الحسن الأشعري خير من ابن حزم في الأسماء والصفات، وهذا صحيح، وليس شهيدنا ابن حزم، إنما أقول متأخرين. حتى يقول بعضهم طريقة الخلف أعلم، طريقة السلف أحكم وأسلم، وطريقة الخلف أعلم. فقال بعضهم لا، طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم، وطريقة الخلف أرشم وأظلم وأقسم. جهل. يقول سبحانه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ونقلت الكلمة عن علي بن أبي طالب والله لو كشف لي الله الغطاء فرأيت الجنة والنار ما زاد على ما عندي من إيمان مثقال ذرة. آمنوا كأنهم يرون الغيب من وراء الستار الرقيق. كان أبو بكر، وقد ذكرها الإمام أحمد في كتاب الزهد، يقول يا أيها الناس استحيوا من الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إني أذهب إلى الخلاء لقضاء حاجتي فأضع ثوبي على وجهي حياء من ربي. أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريط. أنت يقول تراه فإنه يراك، ولذلك يقول مطرف بن عبد الله بن الشخير ولا يصح هذا حديثا: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني. وقيل من كلام الحسن: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وقال مطرف: ما غلبهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صدقة ولا صلاة، ولكن بإيمان وقر في قلبه، معتقد، مراقبة، خوف من الله. وأسئلة الصحابة كما قلت لكم في الفرعيات لا في الأصول. ولو أن لابن تيمية مناقشة في مسألة يقول التقسيم متأخر، تقسيم الدين إلى أصول وفروع، يقول ليس بثابت وليس بالكتاب ولا في السنة ولا له أثر. بعضهم يقول مسائل الأصول هي المعتقد والفروع هي العبادات والمعاملات، وبعضهم يقول الأصول ما ثبت بأدلة قطعية والفروع بأدلة ظنية ولا أثر لهذا. إنما أقول القاعدة الرابعة: أجمع الصحابة على مسائل المعتقد وسلموا لمعانيها ولم يختلفوا بحمد الله في مسألة منها. القاعدة الخامسة: معرفة الصحابة لدلالات الألفاظ ومعاني الأسماء والصفات. يعرفون من هو الله. فالصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم الصحابة دعاء الاستخارة، قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين من غير فريضة، وليقول: اللهم بعلمك الخير الغيب، لا، اللهم إني أستغفرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. الحديث والشاهد أنه صلى الله عليه وسلم أتى بالمناسبة: اللهم إني أستخيرك بعلمك. علم الناس العلم، فجعل الاستخارة مع العلم، لأن العالم بالشيء يعرف الخير فيه، فنسب العلم لله. وما دام أن الله يعرف سبحانه وتعالى عواقب الأمور، فهو الذي يعرف سبحانه وتعالى الخير من الشر. وأستقدرك بقدرتك، ما دام أنك تقدر على هذه الأمور وغيرها فأطلب قدرتك يا الله. ولذلك الصحابة أعظم الناس لمعرفة الألفاظ. الآن إذا أردت أن تطلب الله طلبا أن يصرف عنك مرضا، تقول: اللهم إنك رحيم، اللهم إنك تشافي، اللهم شافي مرضي. يقول يعقوب عليه السلام: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ما قال أحكم الحاكمين، وقال أحسن الخالقين. لا، المناسبة أحكم الحاكمين. تريد من الله رزقا، تقول: اللهم إنك جواد كريم ارزقني، لأن الجود والكرم يناسب الرزق. تريد من الله مغفرة، اللهم إنك رحيم غفور اغفر لي، لأن الرحمة والمغفرة تناسب غفران الخطايا والذنوب. القاعدة السادسة: لم يتعمق الصحابة في الألفاظ، ولم يتكلفوا في المعاني، ولم يتنطعوا في المعتقد. يعني عقيدة الصحابة سهلة، وعلمهم سهل، وسلوكهم سهل، حتى العلم، هذه استطراد التحصيل العلم عند الصحابة سهل سهل بسيط. علي رضي الله عنه وأرضاه أول حديث عند أبي داود في السنن: وفد إلى أهل العراق، فجمع أهل العراق في الكوفة، فتوضأ أمامهم وضوء يعلمهم علم مما علمه الله، فلما توضأ قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا. كان علم السلف يسير، كان سهل، أحد آية وحديث. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولي العرفان، ما العلم نصبك للخلاف تفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. لكن اسمع إلى قضايا أربع. أقول المتأخرون خاضوا فيما سكت عنه الصحابة، خاضوا في ألفاظ في المعتقد سكت عنها الصحابة: الجوهر، العرض، الانفصال، الاتصال، هذه الأمور سكت عنها الصحابة وخاض عنها فيها المتأخرون. فانتبهوا يا طلبة العلم ويا حملة الرسالة أن تنتهجوا نهج هؤلاء، وانتهجوا نهج أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. المتأخرون أدخلوا ثقافات الأمم الكافرة في المعتقد: بشر المريسي، الجعد بن درهم، جهم بن صفوان، محمد بن الجهم وأمثالهم. من هم أسيادهم؟ سقراط وأبو قراط وأمثالهم وأضرابهم وأشياعهم، ثم تأتي مدرسة الفارابي ومدرسة ابن سينا، هؤلاء أشياخهم. أما أهل السنة فأشياخهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي ومعاذ وسلمان. هؤلاء أدخلوا ثقافات الأمم الكافرة في المعتقد. القرآن كلام الله عز وجل تكلم به وأنزله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام حتى أتى المأمون. ألا قبح الرحمن بغلة فاجر أتتنا تهادأ من عراق بخالدي. ولا أقول في المأمون شيء، لكن أقول مثل ما قال ابن تيمية: إن الله لن يغفل عن المأمون، وسوف يسأله عن إدخاله ثقافات اليونان على معتقد المسلمين. ولو أن البدعة سبقت المأمون، لكن الذي تحمس لها ونصرها بالسيف وقتل بعض العلماء وحبس وعاند فيها المأمون، وشكر الله لبعض الأمراء المسلمين جهدهم. وأنا أستطرد في قضية حاربوا البدعة على العكس من المأمون، منهم خالد بن عبد الله القشري أمير العراق. أتى الجعد بن صفوان فأنكر أن يكون الله كلم موسى تكليما أو اتخذ إبراهيم خليلا. قال له الأمير سب، قال ما أتوب. انظر إلى إصرار أهل الباطل على باطلهم. الآن بعض أهل الحداثة يسهر للساعة الثانية والثالثة ليلا ليدبج قصيدة ويقدح بها في الإسلام وفي الاستقامة وفي المسجد وفي الرسول وفي الرسالة عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. وتجد المؤمن والداعية وطالب العلم ما عليه من هذه القضايا. قال له سب، قال لا. قال أخرجوه معي يوم عيد الأضحى. فأخرجوه مكتف والأمير على المنبر يخطب الناس. قال: يا أيها الناس، إن الجعد بن درهم أنكر أن يكون الله كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا، فإن ضحوا تقبل الله أضحيتكم فإني مضح بالجعد بن درهم. ثم نزل وأخذ الخنجر فبرك الجعد وبرك على صدره واستقبل به القبلة وذبحه. قال ابن القيم شاكرا خالد بن عبد الله القشري، قال: ولذاك ضحى خالد بالجعد يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني. شكر الضحية كل صاحب سنته لله ذرك من أخي قرباني. يقول: من أراد أن يذبح يذبح مثلك. البدنة عن سبعة، الناس يذبحون طليان وأن تذبح رجال، ويريد أن ينصر الدين يفعل مثلك. بارك بالقبتين على صدري وأخرج السكين وقال بسم الله، وأجزأه عند المتحمسين عن الضحية، ولكن لا بد له في السنة من خروف آخر مع هذا الخروف. القضية الثالثة: المتأخرون أخضعوا اللغة العربية لغة الكتاب والسنة للمنطق. الصحابة قلت لكم عرب يتكلمون بالعربية يعرفون لغة القرآن، لكن لما أتى المتأخرين تقرأ في كتبهم في المنطق ما تفهم شيء، ما تدري أين أنت، يصيبك دواخ، يصيبك صداع في راسك، ما تدري العلة الغائية والسببية والجوهر والغاية والعرض وما قبل وما بعد وما فوق وما تحت حتى تصبح في دواخ. بينما تعال الآن إلى كتب السنة، أخرج كتاب الإمام أحمد، أخرج الصحيحين، اقرأ في اللالكائي شرح معتقد أهل السنة، اقرأ في كتب البيهقي مثلا، سهلة ميسرة مثل الماء البارد. ولذلك يربو معك العلم وتغذيك تغذية هائلة إذا عكست عليها. القضية الرابعة: المتأخرون صعبوا فهم العقيدة على الناس. حسبنا الله عليها، أصبحت العقيدة شائكة. يأتي دكتور تخصصه 40 سنة ويتكلم عند الصبورة يشرح العقيدة ولا يفهم الطلاب، ويمتحنون في الامتحان ويرسبون. يرسبون في العقيدة؟ يرسبون فيها؟ ابن تيمية هو مؤلف التدمرية، هو ألف يدمر بها المناطق، ما ألف حتى يفهم بها الناس العقيدة في أهل الإسلام. ولذلك لما جعلوها أحيانا تجعل أحيانا مكان العقيدة، لا، الذي جعلها إنما جعلها بأمور، منها أن يرد بها على من يقول مثل هذا القول، ومنها أن يعرف منهج السلف في ردودهم إذا احتاجوا إلى ذلك، ومنها أن فيها قواعد لشيخ الإسلام مجيدة وطيبة هي من قواعد أهل السنة. رسب طالب في العقيدة التدمرية، قال له أحد الأساتذة: سامحك الله، أترسب في العقيدة وأنت مسلم؟ قال: لأنها التدمرية، والله يقول تدمر كل شيء بأمر ربها، فأنا ممن دمرته. هذا يقصد الرسالة، وإلا فالعقيدة ترفع الإنسان تنجيه في الدنيا والآخرة. لذلك كانت العقيدة سهلة سهلة ميسرة، وبإمكاننا أن نسهلها إذا عدنا إلى الكتاب والسنة وعلمنا الناس بالمعتقد كأن نقرأ عليهم أحاديث العقيدة ونمرها كما جاءت. وقبل أن أنتهي، هنا قاعدة وهي أن الصحابة اتبعوا ولم يتبعوا. أول خطبة لأبي بكر الصديق يقول: يا أيها الناس إني متبع ولست بمبتدع. ولذلك في الأسئلة كثيرا في كل محاضرة: ما رأيك في المولد النبوي؟ ما رأيك في كذا؟ أقول: نعود إلى الأصل، نقول من أين نأخذ الشريعة؟ من محمد عليه الصلاة والسلام. ما هو مصدر السلف عندنا؟ الكتاب والسنة. هل فعل صلى الله عليه وسلم المولد؟ لا. هل فعل الصحابة المولد؟ لا. هل فعل التابعون المولد؟ لا. هل قال أحد من الخلفاء الراشدين بسنية المولد؟ لا. هل ورد آية في القرآن أن المولد سنة؟ لا. إذن بدعة. من أين المولد هذا؟ المولد من ملك إربل في القرن الرابع والخامس، أتى به ونشره في العالم الإسلامي حسيبنا الله عليه فانتشر، وإلا بدعة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يقول بعض العلماء: ما ابتدع رجل بدعة إلا لسان حاله يقول الشريعة ناقص، يريد أن يزيد في الشريعة. الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. ويقول المبتدع: لا، ما أتممت علينا النعمة وما أكملت لنا الدين وما رضيت لنا الإسلام دينا. هذا المبتدع لسان حاله يقول هكذا. فأقول: الصحابة اتبعوا، ما يفعلوا شيء إلا بأثر. طرق أبو موسى الأشعري على عمر، طرق عليه الباب. أبو موسى يريد عمر أمير المؤمنين في غرض، والحديث في الصحيح، فطرق عليه مرة فما فتح عمر، ضرب ثانية ما فتح، ضرب ثالثة ما فتح، خرج أبو موسى وانتهى. ففتح عمر الباب وإذا بأبي موسى قد خرج وذهب. قال: يا أبا موسى تعال. فأتى قال: لماذا خرجت؟ قال: يا أمير المؤمنين، سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. حديث صحيح، لكن عمر لبس، يعني رضي الله عنه، يعني شك، لأن سبحان الله حتى بسرعة يأتي بحديث. طرق ثم ذهب، فلما سألت اعتذر بحديث. قال عمر: والله الذي لا إله إلا هو لا أتركك حتى تأتي بشاهد يشهد لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، لا بد من السنة. فأتى أبو موسى خائفا وجلا إلى الأنصار، وقام في مجلسهم وقال: أتيت إلى عمر فطرقت عليه ثلاثا فلم يأذن لي فرجعت، ثم أتيت بحديث فحلف أن آتي بحديث وإلا يكون لي وله شأن. وتعرفون عمر إذا حلف في كف ذي نقمات قوله القيل. قال الأنصار: والله لا يقوم معك إلا أصغرنا، قم يا أبا سعيد. فقام أبو سعيد إلى عمر وقال: أشهد أني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. قال عمر: ما كذبتك يعني لأبي موسى، لكن أردت أن أتثبت ولكن ليطمئن قلبي. فيعملون بالسنة في سلوكهم وفي جلوسهم ولا يبتدعون. ما عندنا طقوس إدخال سياف الدين، فإذا رجعت قال: والله المشايخ كانوا على هذا، والناس أجدادنا وآباؤنا على هذا، وهذا من حبنا للرسول على الصلاة والسلام. نقول: لا، معنا ومعك سنة صحيحة وكتاب مجيد نتحاكم إليه. كلمتي في ختام المحاضرة إلى النساء: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. آسف كثيرا لأنها وصلتني البارحة في مسجد التنعيم رسائل من النساء يعتبن على أني ما ذكرتهن في المحاضرة، وأقول: أنتم شقائق الرجال وما نسيناكم لتذكرونا بأنفسكم، لكن المتحدث دائما ما يرى أمامه إلا الرجال فينسى النساء. ثانيا: إن الخطاب من أوله لآخره حتى يدخل فيه النساء، فالله عز وجل خاطب الرجال في القرآن أكثر ودخل النساء في ذلك. ولما ذكر الله الصالحين قال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: فاستجاب لهم ربهم أني لا أبيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. النساء أخاطبهم بثلاث قضايا هذه الليلة، ولو أن لهم الدرس الخاص ومحاضرة خاصة وشريط خاص قد سجل من زمن اسمه صفات المرأة المسلمة عل الله أن ينفع به، 10 صفات للمرأة المسلمة، حبذا لو سمعت هذا الدرس لأنه خاص بالمرأة، اسمه صفات المرأة المسلمة. القضية الأولى حفظ المرأة للسانها. كثير ممن يشكو من الأزواج والإخوان من بذاءة بعض النساء، وأقول فيهن صالحات بل القطاع الكبير إن شاء الله صالحات، ولكن اللسان نخاف على المرأة من اللسان. يقول عليه الصلاة والسلام تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة يا رسول الله ما بالنا أكثر أهل النار؟ قال تكفرنا، تكفرنا العشير وتكثرنا اللعن. المرأة لسانها ما يقف، حتى الإمام مالك يقول هذا. والمرأة تلقي محاضرات كل يوم ولا نتنقص من شخصيتها، فأم زعماء المرأة وأم الأدباء المرأة وأم العلماء المرأة، والمرأة عندنا محترمة، أمنا المرأة وأختنا وقريبتنا وبنتنا، وهي شقائق الرجال، وهي الجامعة الكبرى، وهي التي أخرجت الجمع الذي أمامي من النساء، وما قدم وما ربى وما وجه إلا النساء، لكن لحرصنا على أمنا وأختنا وبنتنا نقول اتق الله في لسانك. الغيبة، النميمة، اللعن، الشتم، سب الزوج، التعرض لحرمات الناس من أكثر ما يقع فيه النساء، وهذا له أسباب، منها الفراغ عند المرأة، فتجلس في البيت بلا عمل أو بلا شيء، فتبقى فاضية فتستجيب لجارتها أو لقريبتها فتجلس معها فتهتك في أعراض المسلمين. فالله الله في حفظ الوقت بقراءة قرآن، بتسبيح، بنافلة، بقراءة كتاب، باستماع شريط، بعمل في البيت ينفع الله به. القضية الثانية اختيارها للجلسة. ما أفسد الناس إلا الجلسة، رجالا ونساء، الجليس السيء. وقد سبق البارح أن من المثبطات أو العقبات في طريق الدعوة الجليس السيء هو الأجرس، وأحذر المرأة من جلسات السوء. واكتشف أن كثير مما أفسد الأسر جلسات السوء، الذاهبات الآيبات اللواتي ما تعلمنا في مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام وما حملنا خوفا ومراقبة من الله، تجلس مع المرأة فتصويها وتضلها في زيها، في حركاتها، في سكناتها، في موضاتها، حتى بعضهن تصف بعضا بأنها مطوعة ومتزمتة، وأنها تشددت، وأن هذا خطأ، وأنه منهج باطل، حتى تردها والمرأة ضعيفة إن لم تجد وادعا من تقوى من الله الواحد الأحد. فوصية اختيار الجليسة الصالحة، وأن تؤثري في غيرك ولا يؤثر غيرك فيك، وأن تكوني داعية أينما حللت وارتحلت. القضية الثالثة التربية للأطفال. من المسائل العظيمة عند المسلمين والكوارث فساد كثير من النشأ بسبب التربية في البيت. المرأة ليست مسؤولة عن الطفل فقط أن تغسله وتنظفه وتطيبه وتطعمه وترضعه فقط، مسؤولة على أن تغرس الإيمان في قلبه، هي المسؤولة عن الطفل أولا. لا يغرس لا إله إلا الله في قلب الطفل إلا المرأة، لا يبني صرح لا إله إلا الله في قلب الطفل إلا المرأة، لا يحبب إليه الاستقامة والإيمان إلا أمه، لا يجعله عبدا لله عز وجل بإذن الله إلا أمه. فوصيتي لك أيتها الأم أن تنبتي ابنك نباتا حسنا على منهج الله في البيت، أن تدليه على الطاعة، أن تحببي له سنة محمد وسيرة محمد صلى الله عليه وسلم أخلاقه، وأن تؤدبيه في المطعم وفي المجلس وفي المنام وفي الصلاة بأدب الإسلام، إن كنت تريدين أن تقدمي جيلا للإسلام. أما أن يرضع الطفل ويشبع ويكسى ثم يخرج إلى الشارع مع كل من هب ودب فيخرج طفلا منكوس الفطرة معمية الطريقة ما عنده هداية، هذا خطأ. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرون. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما بقي من وقت فإذا فللأسئلة، والله الموفق والمستعان، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول السائل أكثر الأسئلة تتناول قضايا، أورد 5 قضايا صحة صلاة التسابيح، مما عرفته أن حديث صلاة التسابيح في الأخير صحيح. وما اختلف أهل العلم فيما أعلم أنا في حديث ما اختلفوا في صلاة التسابيح، حتى ألف ابن ناصر من علماء القرن السابع كتابا التنقيح في صلاة التسابيح، والترجيح ألفه غيره، والتوسيح اختلفوا كثير، لكن الصحيح أنها صحيحة بإذنه سبحانه وتعالى، ويعاد إلى كتاب الأذكار ونحوه للنووي. كتب العقيدة وشرحها التي تنصح بقراءتها 3 كتب يا أيها الإخوة: كتاب التوحيد وشرحه فتح المجيد، الكتاب الثاني المستوى الثاني أهل الثانوية وما يقاربهم، معارج القبول للشيخ حافظ، الكتاب الثالث لطلبة الجامعات ونحوهم، لطلبة الجامعة ونحوهم، العقيدة الطحاوية. عدم الخشوع في الصلاة، لابن رجب رسالة اسمها الخشوع في الصلاة، والخشوع في الصلاة له 3 أسباب: تتدبر ما تقرأ، تصلي صلاة مودع، تعلم أنه لا أكبر من الله. 4 كلمة للشباب ودعوتهم ودعوة لهم، كل ما قيل في هذه المحاضرة وقبلها وبعدها للشباب: يا شباب الإسلام اتقوا الله. وعندي وصية ولو أن فيها جدة، الكلام معروف عند الشباب مثل الأسئلة التي تأتي: أنا طالب ملتزم، أنا شاب ملتزم، أنا أريد التوبة، هذه معروفة، وحتى وصانا بطلب العلم معروفة عند الكثير، لكن المهم العمل. أقدم لإخواني الجلوس والحضور ومن يسمع وصية صح عند أحمد في المسند أنه قال في المسند حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: رجل سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى أدخلته الجنة. هذه السورة سورة الملك، أهديها لكم وأطالب نفسي وإياكم بقراءتها في 24 ساعة ولو مرة في الليل أو في النهار. سورة الملك 30 آية، عن الله أن يغفر لكم بقراءتها وتدبرها والعمل بها. سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تحاج لكم عند الله وتدافع عنكم في القبر وتسعدكم إن شاء الله في الدنيا والآخرة. الحداثة: مر عن الحداثة كلام وكثر فيها القول والقال، وأقول هي مذهب متزندق متخلف جاء لنقض الإسلام ولهدمه، وقد سحق، ونسأل الله أن ينهي عناصره وأن يبطل كيدهم وأن يردهم عن منهج، أن يردهم عن المنهج، أن لا يعتدوا عليه وأن يكفينا شرهم، ونسأل الله النصر الإسلام والمسلمين. ما حكم الجلوس مع أصدقاء تاركين للصلاة؟ إذا ليسوا بأصدقاء، فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف منك غصي من سمين، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أستقيك وتتقيني، فإني لو تخالفني شمالي ببغض ما وصلت بها يميني، إذا لقطعتها ولقلت بيني كذلك أكتوي من يجتوي. أصدقاء تاركون الصلاة، من أين أتوا أصدقاء؟ من أين أتوا أصحاب؟ متى كانت الصداقة فتح الله عليك؟ أعداء: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. الصديق من صادق الله ومن جعل بينه وبين الله صلة، وعدو الله من قطع ما بينه وبين الله ولو كان شقيقنا أو شقيقنا من أبينا ومن أمنا. يجوز لك أن تجلس مع تارك الصلاة بشرط أن تدعوه لدعوته ولهدايته بإذنه سبحانه وتعالى. الوسائل لترسيخ الطرق أو الوسائل والطرق لترسيخ العقيدة في النفوس، منها التفكر في آيات الله في الكون: السماء والأرض، النجم والشجر، الحجر، الماء، الهواء، الضياء، تتفكر. لكن أصبحنا في فترة قليل تفكرنا بسبب مغريات العصر، بجانبك فرن وثلاجة ودفاية وفرانة وخباز وغسال وسيارة وتريلا، فما تسمع إلا ونونة، ذهب الجمال من الكون. في عهد الصحابة كان ينظرون إلى السماء صافية لا طعم، وينظر للشجرة وينظر للغدير وينظر للزهرة، وكل شيء يدله على الله عز وجل. مما يرسخ العقيدة تدبر القرآن، مما يرسخ العقيدة قراءة سيرة محمد صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، مما يرسخ العقيدة كثرة الذكر، ذكر الله عز وجل، مما يرسخ العقيدة الانتهاء عن المعاصي. هل صحيح أن مايكل أسلم؟ يقولون ذلك، وقد خطبت على عهدة صحيفة عكاظ، سمعت خبرا فيها فألقيت خطبة إسلام ما يأكل جبسة، وقالوا مثل ما أسلم، وقالوا بعدما قالوا أنه أسلم ثم قالوا ما أسلم، قالوا بعدما قالوا أنه ما أسلم قالوا أسلم. فعلى كل أسلم أو لم يسلم نشهد أن دين الله حق. وقد عرضنا 3 أسئلة للفنانين في بلادنا، وغدا بإذن الله مساء غد بعد صلاة المغرب سوف يكون محاضرة في مسجد فقيه العزيزية اسمها رسالة خاصة إلى المغنين والمغنيات، وسوف يأتي شباب منهم الأستاذ مشفى القثامي والأستاذ يحيى أبو الكرم وآخرون من المغنين الذين تابوا يدلون بتصريحاتهم غدا وتقريراتهم عن الحياتين التي عاشوها، حياة الضياء، حياة الغنى، وحياة النور والهداية. أو من كان ميتا فحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أرجو يقول الأبيات التي قلتها في أمريكا هذه تكررت كثيرا حتى أعتذر، ولكن البارحة كان هناك جلسة في زواج اسمه زواج في مهبط الوحي مع الشيخ سعيد بن مسفر، فتلوت بعض القصائد وهو موجود عند الأخوة أهل التسجيلات. أبو بكر الجزائري، أنا ما قلت في الشيخ أبي بكر الجزائري إلا مقطوعة صغيرة 4 أبيات قلتها فيه رحبت به لما أتى في أبها في أول محاضرة، لكن لا أحفظها. يقول بعضهم انتهى الجهاد في أفغانستان ولم يبقى إلا مسلم يقاتل مسلم، من قال هذا الكلام فقد افترى وقد كذب وهو لا يعرف نفسه وهو أضل من حمار أهله، بل بقي القتال بين المسلمين والشيوعية. نجيب شيوعي مجرم ملحد وهو أجرم من قربة شوس ومن برجنيف، والجهاد لا زال وهم بحاجة لمدد ولعون، ولعلكم تجدون أهل التوعية لكم بالمرصاد عند الأبواب يطلبون التبرعات، فأنفقوا ينفق عليكم والله معكم. نعم أذن طيب أذن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الأخ يسأل الآن يقول من يذكر في الدعاء سيدنا محمد أو يفتتحه؟ كلمة سيد لم تأتي في معرض ذكره عليه الصلاة والسلام في الأدعية كقول بعض في التحيات اللهم صل على سيدنا محمد هذه بدعة، وبارك على سيدنا محمد بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح قال إن ابني هذا سيد الحسن، لكن أما سيد فلم يقوله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه في التحيات أو في الدعاء، ونحن نتوقف حتى يأتينا مأذور من المعصوم عليه الصلاة والسلام ما ندخل ألفاظ بدعية من أذهاننا، مثل حدم إذا قام من قال سمع الله من حمده يقول الإمام قال ربنا ولك الحمد والشكر. كلمة الشكر صحيح الشكر لله، لكن أنت بعبادة، هل قال محمد صلى الله عليه وسلم الشكر هنا؟ ما قاله. فلذلك إذا أنكرت على بعض قال سبحان الله تمنعني لا أشكر الله؟ أنا ما منعك لا تشكر الله، لكن أقول لك لا تبتدع، لا تأتي بألفاظ ولو كانت حسنة عندك في مواطن العبادة، لا تتوقف مع النصوص. سائل يسأل من ضمن الأسئلة أين تخطب الجمعة القادمة؟ في مسجد الدكتور محمد بن سعيد القحطاني في العزيزية إن شاء الله. ويقول نبه محاضرة الشيخ سعد البريك، نعم يوم الأحد مساء في التنعيم. والأخ يقول أسألك بالذي نصب الجبال ومد الأرض أن توضح حرمة دخول أخي الزوج على زوجة أخيه وانتشارها هنا، فإن الزوجة زوجة الأخ تستقبل أخ زوجها في غياب زوجها ويدخل ويأكل وينام، هل هذا من الشرف؟ أجب ووضح ذلك. أنت أجبت في غضون سؤالك تقول حرمة ذلك، فأنت عرفت أنه محرم، والأمر هذا محرم ومخالف لشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. وقد سئل صلى الله عليه وسلم في البخاري عن الحمو، والحمو أخ الزوج، عن دخوله يعني وعن الجلوس والتحدث المرأة مرأة الأخ معه، قال الحمو الموت، الحمو الموت، ومعناه يعني الموت الأحمر، لأنه مأمون الجانب، ولأن الأخ يقول أخي ما أظنه يخدعني ولا يخونني وأخي شقيق من أمي وأبي، ومع ذلك من مأمنه يؤتى الحذر، يلدغ من هذا المكان، ولأنه كثير الدخول والخروج ولأنه لا يستراب بدخوله. يعني الجيران ما يقولون فلان دخل أجنبي، لا، يقولون أخو الزوج دخل بيت أخيه وجلس مع زوجة أخيه وهو أخوه، دخل وخرج. ولكنه على كل حال خطير جد خطير، ودخوله وكشفه على زوجة أخيه مباشرة من الفواحش ومن المنكرات ومن الأمور المحرمة، وما علمت أحدا قال به أو أجازه إلا رجل لا يعرف من الشريعة شيء. فلينتبه لهذا ولنتكيف مع شريعة محمد عليه الصلاة والسلام ولنحفظ الله في أسرنا. الإسلام أتى لكرامة المرأة وحشمة المرأة، وتقول هي لا، أخو زوجي يدخل علي ليه؟ لماذا؟ في أي كتاب وفي أي سنة؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. مما يعارض الشرائع مذاهب الناس وأفكار الناس، يعارض بها الشرائع، يقول الله كذا ويقولهم على ما وجدنا عليه آباءنا أو ألفينا عليه آباءنا، فحسيبهم الله عز وجل أن يردهم إليه ويهديهم سواء السبيل. يقول: ما موقف المسلم أمام النظريات التي تزعم أن سبب حدوث الليل والنهار هو دوران الأرض حول نفسها؟ أنا أقول يا أيها الإخوة، علماء الإسلام على جلالتهم وعلى مكانتهم علماء الشريعة تخصصهم في الشريعة، أما علم الفلك فإن له أناس تخصصوا فيه، درسوه دراسة. يأتينا أحد يقول الشمس، الأرض تدور حول الشمس، فيقول العالم تخصصه فقه، لا ما تدور. قل ليه؟ قال ما تدور أبدا، وليس في القرآن ما يثبت دورانا ولا في السنة. نقول لا، القرآن لا يثبت ولا يمثل، والقرآن أتى كتاب هداية وما أتى علم فلك. ولذلك اسمع رد بعض الوعاظ، واعظ في مسجد يقول حسبنا الله على من يقول أن الأرض تدور، أخطأ. قالوا ومن رد يا شيخ؟ قال الرد في العقل، في النقل والعقل. أما النقل فإن الله عز وجل يقول أرساها، والجبال أرساها، فأرسى الله الجبال الأرض بالجبال فلا تدور. والرد العقل الثاني أني من يوم خلقني الله وأنا في بيتي ما دار في بيتي فبل هو في مكاني، سامحك الله. هل هذا رجل؟ ماذا يقول عنك الخواجة أطلع الراس شائب الراس الذي درس الفلك 70 سنة ودار حول الشمس ونزل بالمركبة الفضائية حول القمر، ثم يصبح أن رجل من الجزيرة يقول بيتي ما دار بي منذ خلقني؟ هذه ردود. يبقى الإنسان في تخصصه، والإسلام ما ينكر هذه الأمور بل يقرها إذا وافقت القرآن. والأخ يعني يظهر الإنكار من السؤال، أنا أقول ما هناك إنكار. أنا سمعت من بعضهم أن الأرض بسبب دوران الأرض وهو الثابت يتغير الليل والنهار ولله القدرة. سمعت أنا من بعض الفضلاء الأذكياء الذي يقوم الليل ويصوم النهار يقول في مجلس، يقول خطأ الذين يقولون الشمس تبخر البحر والبحر يتبخر ثم يأتي المطر، هذا خطأ، الله ينزل المطر من السماء ما ينزله من البحر. قلنا سبحان الله، أثبت العلم ذلك. ومن قدرة الله، أعظم في قدرة الله أن يبخره من البحر ثم يرسل سبحانه وتعالى على ريحا ثم ينظر، هذا أعظم في القدرة، فهو القدير سبحانه وتعالى. فوصي من عنده تخصص شرعي أن يحتفظ به، وألا يرد شيء إلا إذا عارض القرآن والسنة، وألا يدخل نفسه في كل شيء. يأتي علم الناس فيورط نفسه فيه، والتربية والفلك والتكنولوجيا، يريد أن يكون بحر علامة في كل شيء، وهذا ليس بوارد، فلينتبه له. أيها الإخوة الكرام، نعم، يقول الأخ، يقول إذا قلنا للناس عن المولد قالوا بدعة حسنة، نقول ليس هناك بدعة حسنة، كل ما بتدعى فهي سيئة. وإنما اغتر هؤلاء بقول عمر نعمة البدعة هي لما جمع الناس في صلاة التراويح. والرد أن يقال أولا صلاة التراويح فعلى عليه الصلاة والسلام ليلتين أو ثلاث في حديث زيد بن ثابت جمع الناس في النافلة في رمضان، فلا أصل في السنة. والمقصد الثاني عند أهل السنة أنهم يقولون نعمة البدعة في اللغة، يعني إني فعلتها ولم يكن الناس يجتمعون، ولو أنهم اجتمعوا عند الرسول عليه الصلاة والسلام. والصحيح أنه لا بدعة حسنة، وأن كل ما ابتدع في الدين فهو سيئة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولو أخذنا بكلام هذا المتكلم بدعة حسنة لشرعنا للناس المستحسنات، وضاع الدين وانقصت الشريعة ودست كتب الحديث وخطب الدجال على المنبر. خطب الدجال على المنبر، يعني تضيع الشريعة. كل إنسان يأتينا بزي يومي ويقول حسنة وتوافق الذوق، لأن أهل بدعة المولد يقول نذكر محمد صلى الله عليه وسلم وننشد في محبته ونحن نحبه ونقول نحن معكم أثابكم الله على حبكم له، لكن هل فعل ذلك؟ هل سنه؟ هل رضيه؟ هل قصر به الفهم إلى أن يخبركم به؟ تعالوا بحديث واحد ائتونا بآية. هل فعله الصحابة والتابعون؟ لا. فلماذا تستحدثون في دين الله ما ليس منه؟ سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.